أصلها ثابت وفرعها في السماء وأحلوا القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم سخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر داهبين. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر داهبين. وسخر لكم الليل والنهار. Come. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما

الحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء فيقول يقولوا الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل مخطئين مقنعي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران قطران وسرسي وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس هذا صدق الله العظيم.